نعم. أن تشترط عليهم شرطا أهل الذمة. إيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا فقد آذاه. كان سيدنا عمر يريدهم يلبسون لبس معين. نعم. ويمشون مشي معين. نعم. وهي تعتبر الآن في المجتمعات الحديثة يعني نوع من أنواع التفرقة ما بين الناس. وإحنا ديننا دين راقي. زي سيدنا عمر يريدهم يلبسون لبس معين، يمشون مشي معين. لا، المشية لا أعلم فيها، أما اللبس فنعم. لماذا؟ هذا عمر بن الخطاب وأجمع عليه المسلمون. أين؟ الاعتراض على من؟ يعني قصدي لماذا سيدنا عمر طلب هذا المطلب والرسول صلى الله عليه وسلم أصلا يعني جعل مكانا للذمي؟ إيه، لا، ليست مكانة التكريم، لم يقصد الثقة، وإنما حفظ الحق. فرق بين حفظ الحق وعدم التعرض له بالأذى وبين التكريم. عمر رضي الله عنه أراد أن يظهر علو أهل الإسلام، وهذا مطلب. وترى لفظ التمييز يعني صناعة أجنبية بامتياز، لفظ التمييز الذي يعد الآن محل إدانة صناعة أجنبية بامتياز. والصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأهل الإيمان لا ريب أنهم خير من أهل الأوثان، وهم في بلادهم أيضا لهم حقوق، بل إن أولئك أيضا يعاملون غيرهم بشكل أو بآخر في بلادهم بقدر من التمييز. فلا ينال مثلا الطارئ على بلادهم ما يناله المواطن الذي معه حقوق المواطنة، لا لا لا يعامله بالمثل، فضلا عما يعني وراء ذلك من الأمور التي لا يجهرون بها من يعني في أدبياتهم وغير ذلك، فإنهم يمارسون التمييز بصور متعددة. لكن هذا من المقطوع به أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبإجماع الصحابة والتابعين أنهم كانوا يهدفون إلى هذا، ويريدون أن يتميز أهل الإسلام عن غيرهم، وأن يكون هذا التميز فيه قدر من الرفعة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ ليس معنى ذلك أن تدفعه إلى الجدار أو تسقطه، لا، المقصود أن التقدمة في العبور والمرور تكون للمؤمن ولا يقدم الكافر. لماذا نزعل الآن عندما يقول لك النساء لا تلبس الحجاب في بلادنا؟ لماذا؟ نزعل. إيه. نعم نعم أنا مدرك لما مدرك لهذا رعاك الله، لكن قطعا أن هذا مما جاءت به الشريعة، ونحن لسنا ملزمين بأن نحاكيهم أو نقايس أنفسنا إلى ما سنوه من أنظمة وغير ذلك. ولا ريب أننا نسخط إذا مثلا منعوا نساءنا من الاحتشام ولبس الحجاب، لأن هذا من ديننا، وهم لا يفعلون ذلك مثلا مع رهبانهم وراهباتهم كما تعلم، وإنما هذا ضرب من التمييز. فهم يمنعون نساءنا مثلا في بلادهم من الحجاب، ويأذنون للراهبات بلباس معين، ويأذنون لليهود بلبس طاقيتهم وشعارهم، ويمنعون المسلمين من ذلك. ولا نعجب نحن أن يفعلوا هذا الفعل، لأن لهم اليد والسلطة، لكننا نعجب حينما ينالون في بلادنا من الحقوق ما يضارعون به المسلمين ويساوونهم فيه. وعلى كل حال، هذه الشروط العمرية كما قد سمعت يقول: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، فهي من الشهرة بمكان ومحل إجماع. وأما تفاصيلها فربما كان في بعضها ما يعني يكون محل اجتهاد في بعض التفاصيل، لكن المقصود العام منها هو إظهار تميز المسلمين وتقديمهم وعدم تسويتهم بغيرهم. فيعني ما يقال في هذا الوقت من أحكام المواطنة وغير ذلك، هذه في الواقع يعني لا فيها ما يقر وفيها ما يرد. والقاعدة يعني في العلاقة بالكفار آيتان ذكرهما الله تعالى في سورة الممتحنة أو الممتحنة، يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فندب إلى الإحسان لهم، وإن لم يبلغ الإنسان مرتبة الإحسان فلا أقل من العدل. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فبين أن أصل العلاقة بغير المسلم إذا لم يكن حربيا هو الإحسان والعدل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه من اليهود، يقبل دعوتهم ويطعم طعامهم ويزورهم في بيوتهم لدعوتهم، كما زار الغلام اليهودي، لكن لا يكون ذلك على سبيل المواد والاستئناس وغير ذلك، بل على سبيل الدعوة والتأليف. أما إن كان حربيا فمن المعلوم بين جميع الأمم والطوائف وأن ما يقع بين المتحاربين أمر لا يخفى. تفضل شيخ. نعم. مررنا في زمن يعني عشت دنيا حوالي 30 سنة حتى، فالمعاملة يعني أنا أراها يعني مساواة بيننا وبينهم، يعني حتى الجنسية يعني سنين طويلة فيها. ولكن الأغرب في هذا الموضوع أنه عندنا من الشباب أن هم يريدون أن يطبقوا هذه الأحكام هنا. هذا من الحماقة. تجد انه يعني يتكلم في انه لا تدعوا السلام ولا وقد مضيق عليه الطريق وهذه المسائل. هذا قد يقع شطط في التطبيق. يعني أما مسألة السلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن غادونا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام. هو المقصود بالبدء بالسلام هو السلام الشرعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما التحية فهذا قد يفرضه يعني الحال بأن يقول مثلا صباح الخير مساء الخير أو نحو ذلك، ففي الأمر ساعة في مسألة التحية. وأما اضطراره لأضيق الطريق فهذا من الشطط في الفهم، أن يفهم من ذلك مضايقته ودفعه. لكن المقصود أن التقدمة والتكريم تكون للمؤمن، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم إن حال يعني الأقلية في بلاد الكفر ليست كحال المسلمين في أرضهم وعقر دارهم، هذا يعني تفرضه طبائع الأشياء. لا ريب أن ثم فروق بين هذا وهذا. ويقع مثل ما أشار الأخ الفاضل من بعض الشباب المتحمسين من التصرفات التي لا تليق ولا تحسب، ما قد يؤدي إلى مفاسد كبيرة. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن أشد المفسدتين تدفع بأخفهما. نعم. هذا ترى حديث ذو شجون إذا انفتح هو وحديث الجن لا ينتهي يعني. طيب تفضل. نعم نعم قريب من الواقع. نعم وكإباء هناك يعني نشوف هذه المصائب تأتي من كثير من المسلمين يحتجون يقولون: والله يا أبو غير كفار يعني غزوا بلداننا فمن حقنا يعني أن نأخذ يعني سبحان الله. هذا موجود. صحيح. أنا سمعت يعني شيئا من هذا عن طائفة الأحباش، وهي طائفة معروفة تسمعون بها، يفتون أتباعهم بأن، وهذا من عجائب الفتاوى وغرائبها، يفتون أتباعهم أن للواحد منهم أن يخرج من المياه الإقليمية مثلا من أمريكا في البحر ثم يعود إليها بنية الغزو، فإذا عاد بنية الغزو حل له بعد ذلك أن يأخذ من أموالهم وأن يطأ نساءهم وأن يفعل وأن يفعل. هذا من الحماقات والشذوذات يعني في تصوير الحال، تمليه الأهواء. وآخرون أيضا ربما يتقدم الشخص منهم بطلب اللجوء السياسي ويستجديهم في الحصول على ما يسمونه البينيفيت أو الويلفير والتأمين الاجتماعي، ويعني كأنما يشحذهم في هذا ويستجديهم، ثم إذا خلى بالمجلس أخذ يسبهم ويذمهم. هذا من التناقض أيضا، هذا لا يكون، لكنها يعني راجعة إلى نقص العلم ونقص العقل ونقص الدين أيضا. نسأل الله يصلح حال المسلمين. دولة كانت تقاتل المسلمين دولة أخرى. الدعاء لها؟ المعاهدات أنواع، يعني تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع معه عهد، وقع منه عهود متنوعة، هذا يتعلق بباب السياسة الشرعية. يعني بسط هذا وتفصيله ليس لا يقضى بكلمتين أو ثلاث. أحسن. نعم. ارفع صوته. لا لا ليس كذلك. لا لا لا هذه النسبة غير صحيحة، غير صحيحة. ولا يخفاكم أن من الناس من يطوع بعض النصوص في سياق معين، أقول هذا غير صحيح ولا يقال نفعل كذا. هذا في حال مثلا الحرب، في حال الحرب. أما في حال وجود عهد أو مصالحة أو غير ذلك، يكفيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يرسف في قيوده بعد أن أبرم صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو، أتاه ابنه ولكنه بعد لم يكتب ذلك العهد، فقال سهيل بن عمرو يا رسول الله العهد، أو قال يا محمد العهد، قال نعم، ورده عليهم. قال يا رسول الله رد على الكفار يفتنوني في ديني، قال إن الله جاعل لك مخرجا. فهذا يدل على أن أهل الإسلام يلتزمون بالعهود والمواثيق ولو على أنفسهم. طيب دعونا نمضي. أحسن الله عليكم. وروى ابن أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس بن سعد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس من بني تغلب على عمرو بن عبد العزيز عليهم العبائد كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب، قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب، قال ولستم من وسط العرب؟ قالوا نحن نصارى، قال علي بجلم. فأخذ من نواصيهم وألقى من ألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف، على الأكف، على الأكف، واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد، من شق واحد، نعم، ودلوا رجليكم من شق واحد. وعن مجاهد، وعن مجاهد بن أبي، وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد، وعن معمر، أحسن الله عليكم، وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك فلا ولا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خزف ولا عصر، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد النهي نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجمامة وتركوا التقصيص، ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا، ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب إلى الغرض هنا التمييز. فكذلك فعل جعفر بن محمد. أقول يعني للإخوة الذين قد مثلا ينبع على أسماعهم مثل هذه التنظيمات التي كانت سائدة في المجتمع المسلم، من قرأ في تاريخ النصارى ومعاملتهم للمسلمين في أسبانيا على سبيل المثال رأى الشيء العجب العجاب، كانوا يلزمونهم بأكل الخنزير ويلزمونهم بشرب الخمور ويعاملونهم معاملة لا تليق ببني آدم، وفي الوقت نفسه يقومون مثلا بتعيير المسلمين أو نبذهم بالتمييز أو عدم كذا أو عدم كذا، وتاريخهم أسود حافل بهذه المظالم الشديدة. وغاية ما فعله أهل الإسلام من هذه التنظيمات إنما هو التمييز، لم يعروهم من ثيابهم وإنما ألزموهم بلبس معين يختصون به أو بطريقة معينة لكي يتميز المسلم عن الكافر، هذا غاية ما في الأمر وهو من المقاصد الشرعية. نعم. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة، ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنعه من إظهار الخبر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك، ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم وبكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده، ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به مبالاة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها. ومن أعظم ذلك ما يختص بجزيرة العرب، فإن لجزيرة العرب من الخصائص ما ليس لغيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فيها دينان، وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأن الله تعالى أراد أن تكون هذه الجزيرة المحوطة بين البحار من جهات ثلاث، أراد أن تكون مأرزا للإسلام، فلا يقام فيها شعائر دين غير دين الإسلام. وقوله أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أي لا يستوطنوا فيها ويكونون مقيمين فيها على الدوام، بخلاف العبور، فالفقهاء في الأحكام السلطانية كالماوردي رحمه الله الشافعي وأبو يعلى الحنبلي لهم كلام في الأحكام السلطانية والمدد التي يمكن أن يبقى فيها العابر من غير المسلمين في بلاد الحجاز وغيرها. أما مكة شرفها الله فهي أخص ما تطبق فيه هذه الأحكام، لأنها هي فيها بيت الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وجزيرة العرب بأجمعها لا يقر فيها دينان، فهذا أمر يتفطن له، وأن لجزيرة العرب من الخصائص ما ليس لغيرها. وقد كتب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله كتابا خاصا بهذا سماه خصائص جزيرة العرب. نعم. ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به، وكما يهتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، حتى هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال مر من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. وقال أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه مستقامة لكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤساء وأشراف. رؤوس وأشراف، السلام عليكم. أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فما فهم أولئك على الناس؟ رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه. تأملوا تواضع أبي بكر رضي الله عنه، يعني لم يقل أنا أبو بكر الصديق، وإنما قال امرؤ من المهاجرين. فقالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. إنك لسؤول، يعني كثيرة الأسئلة، اللهم ارضى عنها. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصرف المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دليل، يعني ليس في شريعة الإسلام صمت، لا يتعبد لله تعالى بالصمت. نعم. وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل من اتخذ عبادة من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله تعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه وإن لم نعم نعم كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، فالمكاء الصفير ونحوه والتصدية التصفير، فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل، أو ترك كل ما المقصود بالثياب المتقدمة يعني القديمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة، وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات والقوا الركب ونزوا وعليكم بالمعدية وعليكم بالمعدية ورموا الأبراض وذروا التنعم وزي العجب وإياكم الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا الحرير إلا ما كان هكذا، لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه، وروى أحمد على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد يتضمن جملا أوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدل على الحفاظ على السمت والهيئة التي اختص بها العرب الذين هم أهل الإسلام، فقال: اتزروا وارتدوا، يعني البسوا الإزار والرداء، لأنهم هذا زيهم الذي كان يميزهم، وانتعلوا، البسوا النعال، والبسوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب، لعل هذا يتعلق بحالهم عند الركوب من كونهم لا يجعلونها من جهة واحدة بل من الجهتين. وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية، هذه نسبة إلى معد بن عدنان الذي هو جد العرب. طيب إلى آخره. نعم. وروى أحمد عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عبد بن فرقة: إياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير، وقال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي، وهذا ثابت على شرط الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب. معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام لا يخفى، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. وروى الإمام أحمد في المسند أن عمر رضي الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس، قال حماد بن سلمة حدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول لكعبي: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمال ودون البغل، فيضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرج، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء. وذكر الحديث. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال القبلة الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه، يعني أن عمر رضي الله عنه استشار كعب الأحبار وهو من مسلمة أهل الكتاب أين يصلي، فاقترح عليه أن يجعل الصخرة بين يديه وهو مستقبل الكعبة، لكنه قد ضاهيت اليهودية، ولا يريد بذلك اتهامه، وإنما تخطئة رأيه وعدم تصويبه، وقال: أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، وهو يعني متقدم على الصخرة، فصلى حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنس الموضع، إذ كان النصارى يعني قد أهملوا ذلك الموضع لتعظيم اليهود له، فصار مجمعا للكناسة، فنظف الموضع عمر رضي الله عنه، نظف المسلمون وأعاد الصلاة فيه. نعم. والشاهد قوله: ضاهيت اليهودية، مما يدل على أن من المقاصد مجانبة اليهود والنصارى وعدم موافقتهم. أحسن الله عليكم. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية. أحسن الله عليكم. لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحال الذنوب الإسلامي بيده غربة، فلم يفر عبقري فريه حتى فرية. هذا يعني اقتباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فما رأيت عبقريا يثري ثرية حتى ضرب الناس منه بعطن، لما رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم وبين كيف يكون حال الناس زمن أبي بكر ثم زمن عمر، فإن الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بعمر. نعم.